طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. من يعرف لنا الحكم لغة؟ القضاء. وهو الاصطلاح؟ اي الحكم الاصطلاح. تفضل. تضاهو خطاب الشرع. من طلب او تخيير. خان ابا معاذ خطاب الشرع، ماذا يقصد بخطاب الشرع؟ كتاب السنة متعلق بافعال المكلفين، اخرج بذلك ماذا؟ فضل غير المكلفين، مثل الصبي والمجنون، وايضا غير المكلفين من الحيوانات البهائم وغيرها ممن ليس لها تكليف. من طلب، ماذا يقصد به الطلب؟ من طلب الأمر، الأمر سواء كان أي كان سبيل الإلزام الذي هو الواجب، أو الأفضلية الذي هو المستحب، أو تخيير، أو وضع. وضع يقصد به ماذا؟ أحكام أي وضعية، صحيح. والفاسد. الأقسام الشرعية أخ عدنان من حيث الفعل إلى كم تقسم؟ أنور أخ أنور، من حيث الفعل، فعل الشيء، الأحكام الشرعية من حيث فعلها إلى قسمين، أي تكليفية، تكليفية ووضعية، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة أقسام، وهي يا أخي النبيل الواجب والمباح. والوضعية أخنا أنور، وضعية التي وضعها الشارع علامة، صحيح والفاسد، صحيح والفاسد. طيب، نعم. الشرط والموانع والأسباب هذه ليست هي يعني أحكام شرعية، إنما تتعلق بها، لها تعلق أحيانا. الموانع والشروط والأسباب هذه سيأتي إن شاء الله كلما تقدمتم، هو الآن هذا مختصر. الشروط والأسباب والموانع تأتي معك في المذكرة، يعني مدى تعلقها بهذه الأحكام الخمسة. طيب، الواجب تعريفه لغة؟ ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، هذا في الإصطلاح. وفي اللغة الساقط، دليل ذلك فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت جنوبها. ما أمر به الشارع على وجه الإلزام خرج ماذا؟ طيب، من أي وجه خرج المحرم به الشارع على وجه الإلزام؟ نعم، خرج به هذه الثلاثة، المكروه المحرم والمباح. المحرم من أي خرج؟ من أي قيد أخرجناه؟ ما أمر. فالمحرم هو ما نهى، أحسنت. والمكروه من أين خرج؟ من على وجه الإلزام، أمر على وجه الإلزام، وهو مأمور به على وجه ماذا؟ لا على وجه، منهي عنه لا على وجه الإلزام. والمباح ما أمر به لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام. قوله والواجب يثاب فاعله ابتثالا ويستحق العقاب تاركه، هذا التعريف بحسب الحقيقة والماهية أو بحسب الحكم؟ لا على وجه الإلزام. ماذا؟ المباح الذي مأذون فيه لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام. المندوب على وجه لا على، نعم، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، هذا المندوب الذي هو المستحب. وأما المباح وأمر به على سبيل التخيير، يعني لا الإلزام ولا على غير الإلزام، يعني ما هو مأمور به مأذون فيه. طيب، قوله والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. هذا التعريف بالحكم والتعريف الذي تقدم بالحقيقة والماهية. حقيقة والماهية أي بما يقتضيه التعريف. وفي قوله ويستحق العقاب تاركه قيد بهذا القيد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن تعبير الأصوليين ويعاقب تاركه لأنه تحت المشيئة ما عدا الشرك بالله، لأن الشرك بالله هنا لا يدخل معنا. لماذا؟ لأننا ندرس ماذا؟ ندرس أصول فقه، ما ندرس في العقيدة. فهنا الواجبات كلها تندرج على الأحكام الفقهية، أمور الصلاة وأمور، لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله يستحق العقاب تاركه عبر به واستغنى به عن تعبير الأصوليين بقولهم ويعاقب تاركه، لأن لو قلنا ويعاقب تاركه معنى لا محال له من العقاب، لا هو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، من ألقاب الواجب، من ألقاب الواجب يا أبا معاذ وحتما، نعم، فرضا وفريضة. وهم يعبرون بعض الأصوليون بقولهم بأن الفريضة والفرض يقولون ما كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وهذا ما يعبرون عندهم إما بالقرآن أن القرآن قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وهذا يا أخوان من باب أنكم تتعرفون، وإلا هذا التقسيم ما كان معهودا في القرون المفضلة قرن الصحابة والذي بعدهم، إنما هذا أحدث من بعدهم. والمتواتر ما كان متواترا، ما كان متواترا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا قطعي الدلالة قطعي الثبوت. والمتواتر يا إخوة هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب ويستندون في ذلك إلى أمر محسوس، وهذا يقرأ في مصطلح الحديث. وحتى من ما يدل على أن هذا التقسيم محدث اضطرابهم في مسألة المتواتر، كم عدد، منهم من يقول 40، منهم من يقول 12، منهم من يقول 8، وكلهم لهم دليل، يستدلون بأدلة من القرآن والسنة، لكن هذه الأدلة ما جاءت عن الصحابة ولا جاءت عن كبراء السلف. وهم يقولون مثلا أصحاب الاثنى عشر يستدلون ب وإذا أخذ الله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، ومنهم يستدل بالأربعين على ماذا؟ على بعض الأمور التي حصلت، ومنهم من يستدل بالسبعين على واختار موسى قومه 70 رجلا. والأصل أنه لا حد للتواتر، إنما هذا اصطلاح حادث، وإن كان الحديث المتواتر تطمئن إليه النفس أكثر بخلاف المشهور والعزيز والغريب. فهم يقولون الغريب والمشهور والعزيز منه ما هو مثلا يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة، ظني الدلالة، وهم على هذا بنوا هذا. أما مذهب الإمام أحمد المشهور منه أنه كل هذا عنده شيئا واحدا، فرض والفريضة، حتم واللازم، وهو الصواب. قل كل من عند الله، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هكذا يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به، ولقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الواحد في أكثر من موضع، منه حديث ذو اليدين لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول الواحد. وفي صحيح الإمام البخاري من أراد أن يستزيد فيه رد، لأن صحيح البخاري أغلبه فيه ردود. باب الآحاد في آخر الكتاب. قال رحمه الله تعالى: والمندوب لغة المدعو. لأن الندبة هي من باب النداء، النداء يدخل فيه المندوب، تدخل فيه الاستغاثة، فهو من باب النداء. وإن كان له ألفاظ خاصة، النداء له ألفاظ خاصة: يا وأيا وهيا، هذه درس في كتب النحو. والندبة لها ألفاظ مثل وا وعمراء ومحمداء، هذه من أحرف الندبة، وكلها ترجع إلى النداء. والنداء الأصل فيه أنه فعل أناب عنه الياء. ما تقول: يا محمد، يا محمد، معنى أدعو محمدا، أدعو محمدا، فالياء هنا نائب عن فعل، نائب عن فعل، وهكذا في الندبة. وهذا ليس من بابنا، لكن نحن من باب تبيين ما معنى قولهم المندوب. قولهم المندوب لغة المدعو، أي في اللغة. قال: واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. قال: فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. من أين تقييداته؟ المحرم مماذا خرج؟ ما أمر، دخل ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. والمكروه من أين قيده؟ نعم، ما أمر أيضا. والمباح لا على وجه الإلزام. قال: فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. وهذا ليس على إطلاقه، لكن هذا اصطلاح الأصوليون. وإلا فالسنة هي الطريقة، طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا، ولكن نحن ندرس الآن علم الأصول. وأيضا في قوله: ولا يعاقب تاركه. قد يعاقب تاركه إذا كان وسيلة لواجب، إذا كان هذا المستحب وسيلة لواجب وتركه وهو يقدر عليه فيعاقب عليه تاركه، لأنه سيأتي معنا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال والمحرم لغة الممنوع، دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فمنع الله عليهم الأراضي المقدسة من دخولها بني إسرائيل على بني إسرائيل عقوبة لهم بما عصوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم موسى وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام، ما قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، إلى أن قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. فقال الله إنها محرمة عليهم أي ممنوعة عليهم. قال واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، وهذا كمثال عقوق الوالدين، قال الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، هنا ولا نهي وأمر بالترك، ولا تقل لهما أف بترك هذا التأفف. سلام. وكذلك أيضا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هنا نهي أمر بالترك، ترك الصلاة حال السكر. وهذه الآية كما تعلمون هي قبل تحريم الخمر، منسوخة بآية المائدة، وإنما نمثل بها. قال فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، الواجب مأمور به عكس المحرم منهي عنه، والمندوب مأمور به لا على وجه الإلزام، والمباح هو الذي مخير فيه رحمك الله. قال وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، والمكروه لا على وجه الإلزام. ويتنبأ لهذا لمن قرأ في كتب المتقدمين فإن عندهم الكراهة يطلقونها على التحريم، كتب المتقدمين إذا أطلقوا الكراهة يطلقونها على التحريم، دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وماذا ذكر الله سبحانه وتعالى؟ وهذه كلها نواهي، ذكر الزنا وذكر مال اليتيم وذكر كذلك أيضا القتل، كذلك ذكر القول على الله بغير علم، ثم قال الله سبحانه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكراهة تطلق على التحريم عند المتقدمين. قال: والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: إنما تركها من جراء، أي خوفا من الله سبحانه وتعالى، فترك الشيء امتثالا خوفا من الله سبحانه وتعالى هذا يجعل الأجر أعظم عند الله سبحانه، بخلاف من يترك الشيء عن عدم رغبة فيه أو ليس له فيه اشتهاء. فكثير من الناس تجده ربما، وهذا يفتقر إلى النية، قد يترك الخمر، يترك الزنا، يترك أشياء كثيرة من المحرمات، لا يتركها مخافة من الله سبحانه وتعالى وخوفا منه، يتركها عادة فيفوت على نفسه أجرا كبيرا. ولذلك إذا تركت شيئا تركه من أجل الله سبحانه وتعالى، واحتسب في ذلك الأجر أنك تركت هذا الأمر من أجل الله سبحانه وتعالى، حتى تضاعف لك الأجور في ذلك. قال: ويسمى محظورا أو ممنوعا. وتتقيدون في كتب أهل الفقه يقولون الحظر، الحظر هكذا يقول الحظر، الحظر يأتي بمعنى هذا، يسمونه محظورا اسم مفعول، محظور اسم مفعول، والحظر المصدر منه، حضر يحضر حضرا. قال: والمكروه لغة المبغض. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كالأخذ بالشمال والإعطاء به. وكذلك كالشرب قائما، إنه مكروه على خلاف في ذلك، ولكن الأدلة تؤيد ذلك على أنه مكروه. نا حديث علي رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أنه لما كان في رحبة الكوفة فأتي بماء فشرب وهو قائم. وكذلك أيضا الأكل قائما، ولكن هذا ينظر إليه من وجه آخر ليس من وجه الحكم الشرعي، نحن ندرس الأحكام الشرعية، ينظر إليه من حيث خوارم المروءة ومن حيث اعتياد الناس وعرف الناس على الأكل والشرب. ربما في أماكن تجد الأكل والشرب عندهم قائم شيء عادي اعتيادي، اعتادوه عرفهم. وربما تجد عند قوم إذا أكلت أو شربت قائما ربما امتهنوك وربما احتقروك، فهذا يراعى فيه العرف، والعرف معمول به في الشرع، معمول به. قال الله سبحانه وتعالى: خذ العرف، خذ العفو وأمر بالعرف عرض عن الجاهلين. العرف معمول به إذا لم يصادم الأدلة، إذا لم يصادم الدليل العرف معمول به، وهو من القواعد الشرعية الكلية، هذه تسمى القواعد الكلية. قال: فخرج بقولنا ما نهى عن الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وكما مر بنا على أن هذا المكروه إذا كان سيؤدي إلى الوصول إلى محرم فإنه يدخل تحت التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، إن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي حول الحمى يشك أن يواقعه، فإن القرب من المكروهات والإكثار منها قد يوصل الإنسان إلى الدخول في المحرمات. قال: والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. كالأكل في رمضان ليلا، قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأكل والشرب مباح، لا يتعلق به تحريم ولا يتعلق به وجوب، لذاته يعني لذاته، لذات الأكل والشرب، لا لما يتعلق به، لا لما سيكون وسيلة إليه، لذات ذلك الفعل. الأكل والشرب في ذاته مباح في ساعات الليل من رمضان. قال: فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة منهي عنها، فإنه له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي. هذه يأتي لكم قاعدة، قاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد، وسائل لا أحكام المقاصد. فمثلا يا إخوة، ركوب السيارة مباح أو ما حكمه؟ ركوب السيارة مباح، مأذون فيه. فإذا كان ركوبه للسيارة لذهابه لأخذ شراء الخمر، فهنا هذه الوسيلة ماذا تكون؟ محظورة، محرمة، محرمة، لأن مقصدها محرم، مقصدها محرم. أو كان مأمور به، مأمور به. هذا مثلا لا يوجد هنا ماء للوضوء، ويوجد ماء للبعد، مسافة كيلو 2 كيلو ممكن تأتيه بالسيارة أو بالدابة، هذا السير مباح والوضوء واجب وشرط لصحة الصلاة. طيب، فهذا المشي وهذا السير ما حكمه الآن؟ واجب، واجب. هذه الوسيلة انتقلت من الإباحة إلى الوجوب، لأن لها حكم المقصد، حكم المقصد. هذا معنى قولهم ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة منهي عنه. فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرج ذلك ولا يخرج ذلك عن كونه مباحا في الأصل. من أصل الحكم هو مباح، ولكن لما ترتبت عليه أمور أخرجته من دائرة الإباحة إلى الوجوب أو إلى التحريم بحسب المقصد. قال: والمباح ما دام على وصفه الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. هذا كما تقدم عند الأصوليين، عند الأصوليين. وإلا المباح بالشرع إذا تعاطاه الإنسان استعانة على طاعة الله أو بعدا عن محارم الله فهو مثاب عليه لا محالة. دليل ذلك النكاح، الزواج مباح، ما حكمه؟ مباح. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، مباح. طيب، فإذا فعل هذا تحصنا وغضا للبصر فإنه يؤجر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يأتي شهوته هل له أجر؟ قال: نعم. أرأيت إن وضع في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إن وضع في حلال كان له أجر. الأكل والشرب مباح، فإذا قصد به التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى فله حكم ذلك وله الأجر على ذلك، ترتب عليه ثواب وترتب عليه كما مر بنا عقاب إذا فعل لغير طاعة الله سبحانه وتعالى. فالآن قال: ويسمى حلالا وجائزا. سمى حلالا وجائزا، طيب، كما أخذنا الآن من الأحكام أربعة أو خمسة، خمسة أحكام، وهذه الأحكام إيش؟ الواجب تقدم، أخذنا أربعة من المتقدم خمسة، نعم. فأخذنا خمسة أحكام التي تدرس في أصول الفقه من حيث الأحكام التكليفية، وهي المحرم والواجب والمكروه والمندوب. طيب، وهذه الأحكام يا إخوة قد تأتي في عمل واحد وتجتمع فيه، تجتمع تكون في عبادة واحدة مجموع فيها المحرم والواجب والمندوب والمباح، وهذا كثيرا ما يكون في الأركان الخمسة، الأركان الخمسة. فالصلاة فيها ما هو واجب فيها ما هو واجب كتكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال واجبة. ما هي تكبيرات الانتقال؟ ما نقصد بها؟ أي من الركوع إلى السجود وهكذا. طيب، قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا واجب، هذا واجب. يجزي صاحبه إذا فعل هذا فقط. وفيها المستحب كالزيادة على تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في أي السجود. وكذلك الدعاء الزائد على ربنا ولك الحمد هذا مستحب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفيها ما هو محرم الكلام، الكلام محرم في الصلاة. دليل ذلك حديث زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة فيكلم بعضنا بعضا بحاجته حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. محرم نهي محرم. كذلك أيضا البشاق تجاه القبلة في الصلاة محرم. حديث أنس رضي الله عنه إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبصقن تجاه وجهه قبل وجهه محرم. وفيه ما يكون مباح مباح جائز كالعمل في الصلاة للضرورة، مثلا رفع قلنسوته لشيء آذاه في رأسه أو للتبريد. بوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كتاب العمل في الصلاة، والذي يستزيد منه كتاب نافع. ذكر منه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بني عامر بن عوف يصلح بينهم في فتنة كانت فيهم قضية، فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبطأ وقد حانت الصلاة، أتصلي للناس؟ قال نعم إن شئتم. فأقام الصلاة بلال، فتقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصلى بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشق الصفوف شقا حتى بلغ الصف الأول، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسبحون وكان أي يصفقون نعم، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم عاد القهقراء إلى أن وصل الصف، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، فلما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قاله. فمثل هذه الحركة جائزة، وقد تكون مستحبة، قد تكون مستحبة كالتقدم إلى سترة، التقدم إلى سترة. صلى خلف رجل خلف شخص، وهذا الشخص مشى وكان أمامه سترة أمامه الجدار، تقدم إليه، هذا مستحب، بل قد يكون واجبا على الصحيح. لأن السترة القول المحقق فيها على أنها واجبة. بوب عليه الإمام البخاري باب وجوب السترة بمكة وغيرها لأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر، هذا ضعيف. حديث أبي الجهيم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله. وأيضا حديث كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مصلاه ممر شاه، وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، ما علم صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى غير سترة. وهكذا أيضا في الحج قد تجتمع هذه الخمسة الأمور. من ناحية المباح قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في التقديم والتأخير افعل ولا حرج. جاء رجل فقال حلقت قبل أن أنحر، قال افعل ولا حرج. قال آخر نحرت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج. مباح جائز لا تقدم أو تأخر. منهما هو محظور محرم كالجماع في الحج محرم قبل التحلل، منهما مستحب كالدعاء عند الصفا والمروة هذا مستحب، ومنه ما هو مكروه يكره ويذكر في بابه. حاصله أن هذه الأحكام قد تدور على عبادة واحدة، وقد تكون أحيانا في العبادة حكمين منها، فهذا حاصله. فسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.